الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 36 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 89، وهي قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. الكتاب الذي جاءهم من عند الله والذي يصدق ما عندهم في التوراة هو القرآن الكريم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يغيظون أهل يثرب بأنه سيأتي نبي وسيؤمن به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال تعالى: يعرفون النبي، قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني هل من معرفة سريعة بديهية عفوية فطرية صادقة أكيدة ثابتة كأن يعرف الإنسان ابنه؟ قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن أضع بين أيديكم هذه الحقيقة: الاختلاف عند نقص المعلومات شيء طبيعي. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، أما الاختلاف عند توافر الحقائق قد يعزى إلى الحسد والبغي والمصالح والأهواء والنزعات وما إلى ذلك. قد نختلف لا لأن الحق معي أو معك، الحق واضح، ولكن قد نختلف لمصالح، لأهواء، لمطالب، لغرائز، لحظوظ، لمكاسب، قد نختلف. هذا أقذر أنواع الخلافات بين الناس. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، العلم بين أيديهم. فإذا أردنا أن نلتفت إلى المسلمين اليوم: الإله واحد، والنبي واحد، والقرآن واحد، والتشريع واحد، فلما هذا الاختلاف؟ اختلاف البغي والحسد، اختلاف تضارب المصالح، اختلاف الأهواء، اختلاف المكاسب، اختلاف الزعامات، هذا سبب خلاف المسلمين فيما بينهم. لذلك: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. التوراة والإنجيل والقرآن من مصدر علوي واحد، إذن لا نفرق بين أحد من رسله، الدعوة واحدة. وما أرسلنا من نبي إلا نوح، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحوى دعوة الأنبياء واحدة، أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن تعبده. العقيدة توحيد، العمل عبادة. إلى عاد أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الآية أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تكررت عشرات المرات. الدين كله كلمتان: توحيد الألوهية وعبادة الإله الواحد. لذلك الخلاف خلاف مصالح. الآن دققوا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني الحقائق التي في توراتهم هي نفسها في القرآن الكريم، وكانوا من قبل من أجل أن يكيدوا للعرب من أهل يثرب الأوس والخزرج، كانوا يتباهون بأنه سيأتي نبي وسيكونون أول من يؤمن به، من يؤمنون به. قال: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني الله عز وجل يمكن أن يقبل منك عذرا أنك لا تعلم، لكن إذا علمت ليس لك عذر أبدا. العلم خطير، حجة لك إن طبقته وحجة عليك إن لم تطبقه. هذا الذي يعلم ولا يعمل، هذا الذي يعلم يعرف وينحرف، هذا غضب الله عليه. ومعنى قول الله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم الذين عرفوا وانحرفوا. هل من مسلم على وجه الأرض لا يعلم أن الصلاة حق، وأن الصيام حق، وأن الحج حق، وأن الزكاة حق، وأن الصدق حق، وأن الأمانة حق، وأن الوفاء بالوعد حق، وأن الحفاظ على العهد حق، وأن الإنصاف حق؟ هي أشياء بديهية، فلماذا يأكل المسلمون أموال بعضهم بعضا؟ لماذا يرفعون أمرهم إلى القضاء وفي القضاء عشرات بل مئات الألوف من القضايا؟ لماذا يأكل بعضهم مال بعض؟ لماذا يعتدي بعضهم على أعراض بعض؟ هذا الذي عرف وانحرف له عند الله جزاء كبير. الله عز وجل تجري الآن مناقشة دقيقة جدا. خالق الكون الذي منحنا المنطق يقول لهؤلاء: أنتم تدعون أنه إذا جاء نبي سوف تسبقون الناس إلى الإيمان به، فقد جاءكم هذا النبي وجاء بكتاب مصدقا لما في كتابكم التوراة، لما كفرتم به؟ مصالح. لذلك أيها الإخوة، الإنسان إما أن يستجيب للحق وإما أن يستجيب للهوى، حق أو هوى، خير أو شر، آخرة أو دنيا، إحسان أو إساءة. إن لم تكن على أحد الخطين فأنت على الثاني حتما، إن لم تكن مع أهل الآخرة أنت من أهل الدنيا، إن لم تكن مصدقا بالحق فأنت قد قبلت الباطل، إن لم تكن منصفا فأنت ظالم، إن لم تكن رحيما فأنت قاسي. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أنا الذي يلفت نظري المسلم المعاصر كيف يتوازن، كيف يعلم أن هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، وهذا، وكيف يقترف هذه الحرمات، وكيف ينام متوازنا، كيف يغمض له جفن، كيف يبيت والله عنه ليس راضيا. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: عجبت لثلاث، عجبت لمؤمل والموت يطلبه، وعجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لضاحك ملء فيه ولا يدري أساخط عنه الله أو راض. طبعا هذا درس لنا أيها الإخوة. يعني أنت معك حجة لله عز وجل؟ أحيانا بيسألني أخ أنه ماذا أفعل، دائما جوابي له: هل معك حجة لله عز وجل يوم القيامة؟ يعني إذا منحت ابنا بيتا استثناء من دون إخوته معك حجة؟ بلياد ابني عاجز. هذا كلام مقنع، هذه حجة لك يوم القيامة. حينما تخص ابنا عاجز مشلول عنده عاهة ببيت يؤجره ليأكل من أجرته استثناء وفي حياتك وهبة، معك إلى الله حجة. أما لأنه ابن زوجتك الجديدة وقد ضغطت عليك، أما ابن القديمة لا تعبأ به، سوف تحاسب يوم القيامة حساما شديدا. بيقول لي موظف: أأكتب هذا الضبط؟ قل له: هل معك جواب إلى الله يوم القيامة؟ معك من رؤسائك، معك جواب إلى الله. إن كنت ظالما لهذا الإنسان سوف يقتص الله منك. واتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يا أخواننا الكرام، أتمنى على كل أخ مؤمن دائما وأبدا هيئ لله جوابا. لو أنه سألك لماذا طلقتها، لماذا سلبتها مالها، لماذا أخرجت هذا الشريك من الشريك، لماذا لم تعطي هذا الابن، ما أعطيت إخوته، لو أن الله سألك ماذا تجيب؟ هل معك حجة؟ يروى أن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يصلي في مصلاه ويبكي، دخلت عليه زوجته فاطمة قالت له: يا أمير المؤمنين، ما الذي يبكيك؟ قال: دعيني وشأني. قالت: قل لي بربك، ما الذي يبكيك؟ قال: دعيني وشأني. فلما ألحت عليه قال: بعد وليت هذا الأمر فكرت في الفقير الجائع والبائس الضائع وفي العيال الكثير والدخل القليل وفي ابن السبيل وفي الشيخ الكبير وفي المرأة الأرملة وفي الطفل الصغير وفي عدد لها عشرات الحالات المؤلمة في مجتمعه. قال: فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعا وخفت ألا تثبت لي حجة عند الله فلهذا أبكي. أهم شيء يكون معك حجة لله عز وجل. لما أهملت هذا الولد حتى خرج عن منهج الإسلام؟ لما امتنعت عن تزويجه وأنت قادر أن تزوجه؟ زنا، لعل هذا الزنا في صحيفتك. إذا كنت قادرا لما لم تزوجه؟ لما لم تختر لابنتك إنسانا مؤمنا آثرت المال على الإيمان فضيع دينها وأخرجها عن استقامتها؟ أرضيت أن يكون إنسان غني يأخذ ابنتك فيخرجها عن دينها؟ إذا سألك الله بماذا تجيب؟ لما لم تربي ابنتك؟ هذه البنت التي تظهر كل مفاتنها في الطريق سوف يسأل أبوها يوم القيامة: كيف سمحت لها أن تخرج هكذا؟ هل نظرت إلى ثياب خروجها؟ يعني أمامنا مليون سؤال. يعني يروى، ورد بالأثر، أن الأغنياء يحشرون أربع فرق يوم القيامة: فريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، حسابه سريع شديد لكنه سريع. يعني إنسان قتل قتيل فرضا واعترف بالجريمة وعن عمد وإصرار، جلسة واحدة حكم بالإعدام. الحكم قاسي لكنه سريع، إنه ما في حاجة للمناقشة، اعترف وعن سابق إصرار وتصميم، فيقال خذوه إلى النار. فريق آخر جمع المال من حرام وأنفقه في حلال، يعني عنده ملهى وتزوج واشترى بيت. الزواج وشراء البيت انفاق مشروع، أما الملهى دخله غير مشروع. الأول تجارة مشروعة لكن أنفقها على الموائد الخضراء والليالي الحمراء، هذا مصطلح صار بالمجتمع المخملي أو الجنفيص، هذا مو مخملي. فالذي جمع المال من حلال وأنفقه في حرام يقال خذوه إلى النار، والذي جمع المال من حرام وأنفقه في حلال يقال خذوه إلى النار. طبعا أما الذي جمع المال من حرام وأنفقه في حرام هذا مباشرة أبواب مفتحة رأسه. بقي الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، قال: هذا قفوه فاسألوه. هذا السؤال: هل ضيع فرض صلاة؟ هل قال من حوله: يا ربي لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في جناحنا في حقنا؟ النبي الكريم ببلاغة معجزة قال: تركته وما زال يسأل ويسأل. أمل عنده مليون سؤال. هذا الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، في سؤالك يا أخوان. يعني أنت كل عمل، كل حركة، كل سكنة، كل نظرة، كل ابتسامة، كل عبوس، كل عطاء، لو قبلت طفل وتركت الطفل الثاني، لو خصيت ابن ولم تخص الثاني، لو ملت مع زوجة فأكرمتها وأغدقت عليها كل شيء وأهملت الثانية، أخشى طعام للثانية، أسوأ بيت للثاني، أقسى معاملة للثاني. فهي إلى الله جواب؟ معك جواب إلى الله عز وجل؟ أخواننا الكرام، هذا أهم شيء بالدرس. هيئ لله جواب عن كل شيء تفعله، عن كل حركة وسكنة ونظرة وابتسامة وإنفاق وإقتار ومنع وعطاء ووصل وقطع وود وجفاء، يجب أن تهيئ لله جواب. قال لي مرة أخ يعمل في التموين، قال لي يعني مسمح لي أنا أكتب ضبوط؟ قلت له أكتب ما شئت وأرسل إلى السجن ما شئت ومن شئت، لكنك إذا كنت بطلا يجب أن تهيئ إلى الله جوابا عن كل ضبط. لله، لماذا كتبت هذا الضبط؟ أكنت ظالما له؟ الله سيقتص منك. أنا الذي أراه أيها الإخوة أن كل ذكائك وكل عبقريتك وكل تفوقك في أن تكون أديبا مع الله ووقافا عند كلامه ومؤديا لحقوق العباد مطبقا لمنهجه العظيم. الله عز وجل يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني أنا أقول يمكن أن يقبلك الله إذا معك عذر، أما الشيء واضح، الحلال بين والحرام بين، وتجد معظم الناس يأخذون ما ليس لهم ظلما وعتوا واستكبارا مكابرة، يركبون رؤوسهم. يا الله عز وجل كبير وسوف ينتقم منهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا حسدا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني هو اشترى الكفر، دفع ثمن الكفر الجنة، أسوأ صفقة في التاريخ. ما من إنسان أشد حسرة وندما يوم القيامة كالذي باع دنياه، باع آخرته بدنيا. يعني مصالحه مع الكفر، طيب أي وسعة أيام إنسان تكون مصالحه مع المعصية، مصالحكم مع إنسان شريك صاحب مطعم ببيع خمر، مصلحته أن يبقى معه في هذا المطعم شريك. لك يا أخي دخل نهر فايت علينا، والجنة والآخرة، هذا مثل بسيط. يعني واحد شريك بمطعم خمس نجوم ببيع خمر والدخل كبير جدا والأمور غير، يعني بشكل عام المكاسب ضعيفة صارت، فإذا كان له شركة بمطعم ببيع خمر، فإذا آثر هذا الدخل الكبير على الآخرة. أخواننا الكرام، في آية والله أنا أسميها قاصمة الظهر، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، يعني إذا كان الأب أو الابن أو الزوجة أو العشيرة أغلى عليك من طاعة الله، يعني أبوك ضغط عليك أن تعصي الله فاستجبت لضغطه وعصيت الله، إذا الزوجة ضغطت عليك لتؤمن لها شيئا لا تملك ثمنه فأكلت مالا حراما وأرضيتها، إذا الأب أو الزوجة أو الأخ أو الابن أو العشيرة آثرتهم على طاعة الله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله. يعني عند التعارض، عند التعارض، يعني إذا كان ساكن ببيت مريح جدا بس تغتصبه اغتصابا، إذا هالبيت الجميل المريح الأجرة رمزية أغلى عليك من الجنة، هنا المشكلة. ومساكن ترضونها، تجارة محرمة، طريقة بالتعامل غير صحيحة، بضاعة محرمة، شراكة محرمة، أسلوب محرم. يقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، أي أهم الأقرباء، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، من أمر الله في قرآنه ومن سنة النبي في سنته، أي معنى من الله ورسوله، وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما دام شيئا من هذه الأشياء، زوجة، أب، ابن، أخ، قريب، عشيرة، أو مال وفير من شبهة، أو بيت مريح مغتصب، أو تجارة رابحة لكنها محرمة، إذا كانت هذه الأشياء أحب إليك من طاعة الله وطاعة رسوله وجهاد في سبيله، فالطريق إلى الله غير سالك. مسدود، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بالمقابل أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، أعيد هذا القسم ثانية، والله الذي لا إله إلا هو، أعيد القسم ثالثة، والله الذي لا إله إلا هو، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. الآمر ضامن، الآمر ضامن، والله زوال الكون أهون على الله من أن يضيع شابا آثر طاعة الله على دنياه. من أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عنه الناس وسخط عنه الله، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه ورضي عنه الناس. إذا آثرت آخرتك على دنياك ربحتهما معا، والله إذا آثرت آخرتك على دنياك ربحتهما معا، وإذا آثرت دنياك على آخرتك خسرتهما معا. بئس ما اشتروا به أنفسهم، النفس السمينة التي جعلها الله أمانة بين يديك، حيث قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت عم تضيع قيمة نفسك بالدنيا. إنسان بعرض من الدنيا قليل يحجب نفسه عن الله، بعرض من الدنيا قليل، والله لو عرفت ما عند الله، والله لا تبيع هذه الصلة بملء الأرض ذهبا، والله لن تصل إلى الله إلا إذا استوى عندك التبر والتراب. التبر في المعصية كالتراب، اركله بقدمك. لكن إذا علم الله منك هذا الصدق، والله الذي لا إله إلا هو لن يخيبك، تأتيك الدنيا وهي راغمة. بئس ما اشتروا به أنفسهم. أيام الإنسان من أجل دنيا إرضاء الناس، من أجل أن يظهر، من أجل أن يفتخر، يعصي الله عز وجل، من أجل أن يعيش حياة فيما يبدو ناعمة، يأكل المال الحرام، يطعم أولاده المال الحرام. بئس ما اشتروا به أنفسكم، أي يكفروا بما أنزل الله بغيا، بغيا مفعول لأجله، يعني كفروا بما أنزل الله على النبي الكريم من قرآن كريم بدافع الحسد فقط، بدافع الحسد. لأنه مرة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ليقيم تمرهم في اتفاقية، فأرادوا أن يغروه ببعض المال فلعله يخفض التقدير، أرادوا أن يرشوه بحلي نسائهم، فقال عبد الله بن رواحة والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم عندي أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم عدل. فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا، وبهذا غلبتمونا، يعني الله قد ينصر الكافر العادل على المسلم الظالم، الكافر العادل على المسلم الظالم، الله عدل لأنه يعني مثل أضعه بين أيديكم، إذا إنسان نظيف جدا جدا إلى درجة عالية جدا، وله عدو لدود مثله نظيف، وله صديق بهلول يكين له المديح جزافا لكنه قذر، قلبك مع من؟ أنت نظيف جدا، لك عدو مثلك نظيف، ولك صديق بهلول منافق يمدحك بلا حدود لكنه قذر، أنت مع من؟ مع الذي بينك وبينه قاسم مشترك، أليس كذلك؟ لذلك قد ينصر الله الكافر العادل على المسلم الظالم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. في عنا عذاب أليم، في عنا عذاب عظيم، وفي عنا عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. الآن دقق، كيف أن الله عز وجل يخاطبهم؟ أنتم ترفضون أن تؤمنوا بما جاء من عند الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جيد، بمن تؤمنون؟ بما أنزل عليكم. دقيق الآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو القرآن الكريم وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ هل في توراتكم أن النبي يقتل؟ إن كنتم تزعمون أنكم متبعون لكتابكم ولم تتبعوا إلا كتابكم، فهل في كتابكم ما ينص على أن النبي يقتل؟ أرأيت إلى هذا التناقض؟ لو أن الإنسان يمشي عاريا وما أبشعه كان أهون، أو كان علينا أهون من أن يتناقض مع نفسه. بيقول لك واحد، والله أنا سألت في شيخ مدي بأي جامعة، إمام جامعة، سألت وقال ما في شيء، خلاص انتهت عنده مشكلة. فيها البساطة، متأكد من علمه، متأكد من اختصاصه. لماذا إذا أردت أن تبيع بيتك تسأل لك 50 دلال؟ لماذا في شؤون الدين تكتفي بإنسان عابر، إنسان التقيت به صدفة وسألته فأفتى لك وانتهى الأمر، ولا تعيد هذا السؤال على أحد؟ بينما من أجل بيع بيت تقتنع بها تسأل 100 دلال، ولا تبيع البيت إلا بعد بحث ودرس وتمحيص ودراسة واستقراء وإلى آخره. هذا تناقض أخي. في فتوى بمصر تجيز الربا، طيب هي فتوى رسمية، بيتك سعره الرسمي 300 ألف، حقه 12 مليون، بتبيعه بسعره الرسمي؟ لماذا تقبل فتوى رسمية ولا تبيع بيتك بالسعر الرسمي؟ تناقض هذا، الإنسان يتناقض دائما. يعني بيقول لك أنا نشأت ببيئة هكذا، لماذا يرفض ابن التاجر يكون تاجر؟ قد يكون عالم، لك مليت من المال. ولماذا يرفض ابن العالم أن يكون عالما؟ بيقول لك مليت من العلم، بدي تجارة، بدي أموال. لماذا غيرت بيئتك؟ لما لم تقل أن نشأت هكذا وسأبقى هكذا؟ هذا كلام يفتريه على الله المقصرون. بإمكانك أن تفهم كل شيء وأن تبدل كل شيء وأن تعتنق بأي عقيدة وأن تلتزم بأي شيء قنعا في أنت. مرة دعيت إنسان يحضر درس، قال لي والله ما بقدر يا أستاذ، أنا بحضر مع والدي بالجامع الفلاني، ما سمى لي اسم الجامع، هو بيشتغل بتهريب الأقمشة، أحضر عندي درس تهريب ماشي الحال. يعني أنت قبلان تهرب أقمشة مو أذان تحضر درس تهريب. ربنا عز وجل يقول أنتم كما تقولون لا تؤمنون إلا بما أنزل عليكم، هل أنزل عليكم أن تقتلوا أنبياءكم؟ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أنا أعترف بالقرآن بالتوراة. طيب ماشي الحال، إن الله عز وجل سار معهم. قال ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أما في كلمة رائعة في الآية، كلمة من قبل يعني لن تستطيعوا أن تقتلوا هذا النبي، لن تستطيعوا. واحد أراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء به محصورا إليه وهو يرتجف خوفا، ظن أنه سيقطع رأسه كما هي العادة. قال له لن تراع، لو تراع لن تراع، لن تراع، لن نخيفك، ولو أردت ذلك لما سلط عليه. واحد قال أين محمد في معركة لا نجوت إن نجا، فالنبي خرج له بنفسه هكذا وأمسك رمحا ووكزه به وخزة فكاد يموت منها وولى هاربا، هو كان يظهر شجاعة كبيرة. فقيل له ما لك تراجعت ووليت هاربا؟ قال والله لو بفق علي لقتلني. نعم. عمير بن وهب جالس مع صفوان بن أمية، قال لصفوان والله لولا أطفال أخاف عليهم العنة من بعدي، ولولا ديون ركبتني ما أفق سدادها، لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. صفوان رآها فرصة ذهبية لا تقدر بثمن، قال له أما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، وأما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت، فامضي بما أردت. سقى سيفه سما ومضى إلى المدينة ليقتل محمدا. رآه في الطريق سيدنا عمر فقال هذا عدو الله عمير جاء يريد شرا، قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي وقال يا رسول الله هذا عدو الله عمير بن وهب جاء يريد شرا. فسيدنا النبي قال له يا عمر أطلقه، أطلقه، قال له ابتعد عنه، ابتعد، قال له ادو مني يا عمير، اقترب، قال له سلم علينا، قال له عمت صباحا، قال له قل السلام عليكم، قال له لست بعيد عهد بسلامي، بسلامي، هذا سلامي بغلظة. قال له ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له جئت أفك ابني من الأسر. قال له وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال يا عمير ألم تقل لصفوان لولا ديون ركبتني وأطفال أخشى عليهم العنت فذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه؟ وقف قال له والله إنك لرسول الله، والله هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لم يسمعه أحد إلا الله وأنت رسوله، وأسلم. بقى صفوان ينتظر الخبر السار قتل محمد، كان يخرج إلى ظاهر مكة كل يوم ليتلقى أخبار القتل من الركبان. بعد أيام طويلة فوجئ أن عمير قد أسلم. يعني الله عز وجل قال والله يمنعك من الناس. نعم. فهذا حفظ الله عز وجل، لن يستطيع أحد أن يغتال النبي، لأنه إذا اغتاله تحدى الله عز وجل وألغيت الدعوة. والله يعصمك من الناس، معنى هذه الآية لن يستطيع أحد أن يغتالك. فماذا نفعل بقوله تعالى الآية التي فيها بيان أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ قال العلماء النبي لا يقتل إلا إذا أدى مهمته كاملة بعد انتهاء التبليغ. نعم. أيها الإخوة، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ في إنسانة بألمانيا سبب إسلامه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الوحي والله يعصمك من الناس صرف حراسه، معنى ذلك ويصدق الوحي تصديقا لا حدود له. لو كان قضية رؤيا أو أحلام أو شغلة مفتعلة لما جاء قوله تعالى والله يعصمك من الناس يبقى معتمدا على حراسه. أما النبي عليه الصلاة والسلام لمصداقية الوحي عنده لما أخبره الله أنه يعصمه من الناس صرف حراسه. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ طبعا هذه حجة عليهم. هو مرة النبي اللهم صل عليه دخل واحد يبدو أنه له شأن، قال له من الرجل؟ قال علي بن حاتم. فالنبي رحب به، قال وانطلق به إلى البيت. في الطريق استوقفته امرأة مسنة ضعيفة، وقف معها طويلا تكلمه في حاجتها. قال والله ما هذا بأمر ملك. علم أنه نبي في البيت، ألقى إلي وسادة من أدم محشوة ليفا، قال اجلس عليها. قلت بل أنت؟ قال بل أنت. قال فجلست عليها وجلس هو على الأرض. قال إيه يا عدي بن حاتم، ألم تك ركوسيا؟ قال بلى، ركوسية دين بين النصرانية واليهودية. قال أولم تكن تسير في قومك بالمرباع تأخذ ربع أموالهم؟ قال بلى. قال فإن ذلك لم يكن يحل في دينك، يعني أنا معك، ألم تكن هكذا؟ قال نعم. كيف تخالف دينك؟ هؤلاء الذين يقتلون الشعوب، الله قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. أين هي الرأفة والرحمة؟ والله قلوب كالوحوش، وحوش لا كالوحوش، الوحوش أرحم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. يعني معقول تمشي مع نبي عظيم وراءك فرعون بقوته وجبروته وجيشه وأسلحته وقسوته وظلمه أمامك البحر، الأمل بالنجاة صفر. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. هؤلاء اليهود رأوا بأم أعينهم كيف أن البحر أصبح طريقا يبسا، وساروا مع موسى في البحر وتبعهم فرعون. فلما خرجوا من البحر عاد البحر بحرا، عاد الطريق اليبس بحرا، فغرق فرعون. هل من آية أعظم من هذه الآية؟ هل من آية أعظم في الدلالة على صدق هذا النبي العظيم من هذه الآية؟ وبعد أن خرجوا من البحر قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نريد إلها نعبده من دون الله، نريد نعم إلها نعبده من دون الله. إذن المعجزات الحسية لا تقدم ولا تؤخر. هذا الكون بوضعه الراهن أعظم معجزة، فمن لم يؤمن به بقوانينه وسننه وعظمته لن يؤمن بخرق قوانينه. أكبر شاهد، يعني معقول أن ترى البحر أصبح طريقا يبسا وأنت ماشي مع نبيك؟ فلما خرجنا من البحر عاد البحر، عاد الطريق اليبس بحرا، هل من آية أعظم من ذلك؟ فكيف يقول هؤلاء نعم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات، العصا أصبحت ثعبانا مبينا، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ضرب البحر بعصاه فإذا هو طريق عظيم. ومع هذا كله تمنوا أن يكون لهم عجلا يعبدونه من دون الله. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون لأنفسكم. وإذ أخذنا ميثاقكم، العهد على الطاعة، ورفعنا فوقكم الطور. هذه من آيات الله الدالة على عظمته، يعني هددناكم بأن يقع الجبل عليكم إن لم تؤمنوا فآمنتم. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. السماع عند الله عز وجل هو الاستجابة، السماع الذي يريده الله منك أن يعقبه استجابة، لا أن يعقبه تجاهل. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني أنت لما تقول لواحد انتبه على كتفك عقرب شائلة بهدوء شديد بابتسامة براحة نفسية يلتفت إليك يقول لك أنا شاكر جدا لهذه الملاحظة وأرجو الله عز وجل أن أكافئك عليها. وضع الهادئ وعدم اكتراسه بكلمة عقرب معنى ذلك ما سمع ما قلت له أبدا أبدا. لو سمع ما قلت له لخرج من جلده خوفا ولا قفز من على الأرض. فالاستماع هو الاستجابة. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. عصينا معطوف على قالوا. قالوا سمعنا ما قلت لكن عصينا. ربنا غلبت علينا شقوتنا غلبنا على أمرنا. لذلك أيام الإنسان يعصي الله لا لجهل بالأمر والنهي ولكن لضعف في نفسه ولغلبة شهوته على قناعته. سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. لما أعرضوا عن الله عز وجل تشربت نفوسهم حب الدنيا والعجل من ذهب يمثل الدنيا. والإنسان لما يكون بعيد عن الله عز وجل الدنيا تأخذ كل همه ومبلغ علمه وحب الدنيا يدخل إلى خلاياه. قال لي مرة واحد قال لي والله إذا سمعت صوت امرأة تمشي ما في قوة بالأرض تمنعني عن النظر إليها ولا يمش بمنعني عنها. شوف المؤمن يغض بصره وهو مطمئنا. أيها الإخوة الكرام الآن في آيات ثلاث آيات قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة يعني لكم وحدكم. اليهود توهموا أن الجنة لهم وحدهم. أساسا في واحد أعرابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام يا أخي لقد حجرت واسعا أناس ساذجون ضيقوا الأفق يتوهمون أن الجنة لهم وحدهم. وهناك جماعات إسلامية تتوهم أن الجنة لها وحدها وأن ما سواهم على غير الحق. هذا وهم مضحك مضحك. هذا الوهم قالته اليهود قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة يعني لكم وحدكم من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فقط. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كتاب واحد. وهذا الذي وقع بين المسلمين كل فرقة تكثر الأخرى وهم يتلون كتابا واحدا ومعهم سنة واحدة. هذا مرض مرض العداوات مرض البغضاء مرض المشاحنات مرض أن تقيم مجدك على أنقاض الآخرين مرض أن تسفه كل رأي إلا رأيك. هذا مرض خطير. هذا فت في عضد المسلمين. هذا الذي مزق المسلمين. هذا الذي أضعفهم. هذا الذي جعلهم شذر مذر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. معناها ادعاؤكم غير صحيح. لو أن الله قبل دعواكم لما عذبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وكل من يقول الآن أمة محمد نحن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب أمة محمد المفضلة على أمم العالمين هي أمة الاستجابة لا أمة التبليغ. العلماء حلوا هذا الإشكال. هناك أمة الاستجابة وأمة التبليغ، يعني الذين استجابوا لله وللرسول لما دعاهم، هؤلاء كما قال الله عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة علة خيريتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، علة خيريتها. فإن لم نؤمن بالله حق الإيمان ولم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر، فنحن لسنا من أمة الاستجابة، إننا من أمة التبليغ. نحن كأية أمة من الأمم، ليس لنا أي شأن لنا عند الله عز وجل. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. والحقيقة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. المستقيم يرجو لقاء الله، المحسن يتمنى لقاء الله، المحسن يشتاق إلى الله، لكن الظالم الفاسق الفاجر الذي بنى مجده على أنقاض الناس، بنى ماله على إفقار الناس، هذا لن يتمنى لقاء الله، إن الله سيعذبه وقتها. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بالعكس، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. يعني بعرف شخص، يعني قرأت عنه موضوعا، يعمل بالفن بالغناء، يعني اعتنى بصحته عناية، صدقوا أنه ما ركب طائرة في حياته خوف أن تسقط هذه الطائرة، ولا تناول طعاما ثقيلا قبل النوم، ما أكل إلا الفاكهة، ولا تناول اللحم الأحمر أبدا، لحم أبيض، واعتنى عناية صعب أن توصف لكم. أنا كنت أظنه لا يموت، فإذا هو يموت. ولتجدنهم أحرص الناس على حياتي ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الإنسان محكوم بالإعدام مهما طالت مدة التوقيف، بس الإعدام ينتظره مهما طالت هذه المدة. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.